رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنه من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، لقوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات الخمس نزل جبريل فأمه في صلاة الظهر، في أول صلاة الظهر، ثم أمه في أول صلاة العصر، ثم أمه في أول صلاة المغرب، ثم أمه في أول صلاة العشاء، ثم أمه في أول صلاة الفجر، وفي اليوم الثاني أمه في آخر وقت كل صلاة. ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. فهذه مواقيت الصلاة، لا يجوز أن يصلي صلاة الفريضة قبل وقتها، ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، فمن صلاها قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، سواء كان متعمدا أم ناسيا أم جاهلا. لو صلاها قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، سواء صلاها قبل ناسيا أم جاهلا أم متعمدا، لكنه إذا كان متعمدا فهو يأثم، فإنه يأثم لأنه صلى الفريضة قبل دخول وقتها. أما إذا صلاها بعد خروج وقتها، يعني مثلا صلى الظهر، صلى العصر بعد غروب الشمس، وصلى الفجر بعد طلوع الشمس، فهل تصح صلاته أم لا؟ وفي هذا ينبغي لنا أن ننتبه لذلك، لأن من الناس من يتساهل في الصلاة ويخرج وقتها قبل أن يصليها من غير عذر شرعي، فتبين وعلمنا أن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، هي الفرائض الصلوات الخمس. لكن إن صلاها بعد خروج وقتها فهل هو كصلاتها قبل دخول وقتها؟ العلماء في ذلك على قولين. من العلماء من قال إنه لا تصح صلاته لأنه ترك الصلاة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا، وهذه المواقيت وقتها الله جل وعلا بإرسال جبريل وإمامته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه جعل للصلاة وقتا وجعل للصوم للحج وقتا وجعل للصوم وقتا لا تصح العبادة إلا بوقتها، فكذلك الصلاة مثلا لو أنه جاء إلى الحج وفاته الحج ووقف الناس ولم يستطع الوقوف في اليوم التاسع ووقف بعد ذلك بيوم أو يومين، هل يصح حجه؟ الجواب لا يصح. ولو أنه وقف بعرفة قبل وقوف الناس ما صح حجه. وكذلك لو قال إنه يريد أن يصوم شهر رمضان في شهر شوال أو في ذي القعدة من غير عذر شرعي ما صح صومه. وأنه على القول الثاني أنه إذا أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. قالوا فكذلك إذا نام عن صلاة الفجر، إذا أخر صلاة الفجر عامدا متعمدا أو أخر صلاة العصر عامدا متعمدا حتى خرج وقتها، هل نقول إنه يقضيها بعد دخول وقتها بعد خروج وقتها، أم أنه نقول إنه لا يؤمر بالصلاة؟ فمن العلماء من قال يقضيها، ومنهم من قال إنه لا يقضيها، فيقال لهم فماذا يفعل؟ يقولون إنها تبقى في ذمته حتى يلقى الله يوم القيامة، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا إذا تركها عامدا متعمدا. أما إذا تركها ناسيا أو جاهلا أو لعذر شرعي فإنه يقضيها، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ففيها في تبطل للفرق بين من خرج الوقت وهو لم يصلي لأنه نسي الصلاة، أو أنه نام عن الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن يقول العلماء إذا كان هذا الإنسان يعلم أنه لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس في كل يوم وينام آخر الليل، ويعلم أنه ما يقوم إلا بعد طلوع الشمس ولم يؤقت المنبه أي الساعة إلا بعد طلوع الشمس، معنى أنه متعمد أنه ما يصلي الصلاة إلا بعد طلوع الشمس، وليس أنه فوات حرص أو نسيان، وإنما هو قد قصد النوم إلى بعد طلوع الشمس عندما يريد أن يذهب لعمله، أو جاء من عمله قبل صلاة العصر ونام وهو يعلم أنه ما يقوم إلا بعد غروب الشمس ولم يرقت المنبه إلا بعد غروب الشمس، فهذا حاله حال من تركها متعمدا، لأنه متعمد أنه ما يقوم إلا بعد غروب الشمس وبعد طلوع الشمس، فهل يؤمر بالقضاء أم لا؟ من العلماء من قال إنه يقضي مع الإثم، ومنهم من قال لا يقضي ولا يصلي هذه الصلاة، بل تبقى في ذمته إلى أن يلقى الله يوم القيامة، وإن كان له حسنات فهما أنه تكفر بأعماله الصالحة وبكثرة التطوعات، أو أن الله يعاقب أو يعفو عنه في هذا التفطن لهذه المسألة، لأنه استدل أيضا بحديث من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، قالوا وكذلك من أفطر يوما من رمضان من غير عذر. وعلى كل فالمسألة فيها هذا للقولان، فمنهم من قال يقضي مع الإثم وهو على خطر عظيم من عدم قبول صلاة، ومنهم من قال لا يقضي ولا يصلي، وإنما الذي يقضي ويصلي من نام عنها نادرا أو نسيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة العصر يوم الأحزاب، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر ولم ينم عليه الصلاة والسلام حتى وكل من يرقب لهم الفجر، لما نام متأخرا قال من يكلأ لنا الفجر، فقال بلال أنا، فجلس بلال يرقب الفجر فأخذت عيناه فنام، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، وصلى في غير هذا المكان، ولكن ما نام عليه الصلاة والسلام لأنه في سفر، ما نام حتى وكل من يرقب لهم الفجر، وفي نومه عليه الصلاة والسلام حكمة من أجل أن يحصل التشريع للأمة، ولأن يعمل المسلمون ويقتدون به عليه الصلاة والسلام فيما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى كل فالصلاة قبل دخول وقتها لا تصح مطلقا ويؤمر بالقضاء، وأما بعد خروج وقتها فكما أشرنا إليه، ولا نجزم بهذا ولا بهذا. من العلماء من جزم أنه يقضي مع الإثم، ومن العلماء من جزم بأنه لا يقضي ولا تصح صلاته وهي باقية في ذمته، فنحن نقول هو على خطر، إن صلى يصلي، فإن كانت مقبولة على قول من يقول إنها تصح، فمع أنه يخشى عليه عدم القبول فتكون نافلة، لكن ما يترك القضاء إن كانت تصح فذاك، وإن لم تصح فتكون من النوافل. المقصود أنه ما يترك القضاء لاحتمال، وإلا يقولون الذين يقول بعدم القضاء يقول لا مر بالقضاء لأنه أشد عليه، لأنه إذا كان كلما استيقظ بعد طلوع الشمس صلى سهل عليه الأمر، وأخذ ما يصلي إلا بعد غروب الشمس وبعد طلوع الشمس، لكن لقلنا له يا فلان أنت لا تصلي، أنت الذي تفعل هذا الفعل لا تصلي، صلاتك غير صحيحة لأنك تصلي الصلاة في غير وقتها، ف فهو أبلغ لزجره لأنه يعرف حاله الآن، إما أن يصلي قبل خروج الوقت وإما أن يعرف أنه ما يصلي. فالذي يقول هذا يقول هذا إنه أبلغ في الزجر والردع عن هذا التساهل بالصلاة، لأننا نقول له لا تصلي إما أنصل قبل خروج الوقت وإلا لا تصلي ما دمت أنك متعمد وهي باقية في ذمتك. أما إذا قلنا اقضي فقد خففنا عليه ويعني سهلنا له أن يستمر في حاله هذه وأن ينام كل يوم ويصليها إذا استيقظ بعد طلوع الشمس. وعلى كل فهذه فهو على خطر عظيم من عدم قبول صلاته. ثم إن وقت الظهر يدخل بعد فيء الزوال، الزوال يختلف في كل وقت له فيء، فيء الزوال يختلف، فيء الزوال يختلف، لكن بعد فيء الزوال الظل وقت الظهر إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، هذا كله وقت للظهر. لكن الصلاة في أول وقت أفضل، بحديث أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ويحصل الفضل في التهيؤ للصلاة، يعني بكون يتوضأ ويحضر المسجد ولو أنه انتظر وقتا ثم وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، بعد ما يخرج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ومنهم من قال إلى أن تصفر الشمس، وقد جاء حديث في أن وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، والحديث الآخر إلى أن تصفر الشمس. فمنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، ولا مانع أن نقول إلى أن تصفر الشمس لأنه أطول من أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم من اصفرار الشمس إلى غروبها وقت ضرورة، وقت ضرورة لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، لكن لو حصل له مانع أو عاقه عائق وصلاها بعد اصفرار الشمس وهو قد صلى الصلاة في وقتها، لكن لو تعمد ذلك فهو يأثم لما جاء في الحديث تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا قامت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ووقتها إلى العصر إلى أن تغرب الشمس، وإدراك الوقت بإدراك ركعة. من العلماء من قال إن إدراك الصلاة وإدراك الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، ومنهم من قال لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر. ثم في إدراك الوقت في ذلك مسألة، وهي مسألة الحائض إذا طهرت، الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فإنها قد أدركت وقت الظهر ووقت العصر، يلزمها أن تصلي الظهر والعصر ولو بعد غروب الشمس، لأنها لا بد أن تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر على ما يأتي الخلاف، ذكر الخلاف في وقت العشاء هل هو إلى نصف الليل أم أنه يمتد إلى طلوع الفجر؟ ولكن الذي أفتى به الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فإنها تصلي الظهر والعصر. وقال العلماء قال بذلك الصحابة والتابعون ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري وحده. الصحابة والتابعون كلهم قالوا بأن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر الثاني تصلي العشاء والمغرب. ومن العلماء من قال إنها إذا طهرت في وقت العصر ما تصلي إلى العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء ما تصلي إلى العشاء. وهذا قول مرجوح لفتوى الصحابة رضي الله عنهم ولما نقله العلماء عن الصحابة والتابعين أنهم أفتوا بأن الحائض إذا طهرت تقضي الظهر والعصر، ولم يخالف في ذلك من الصحابة ولا من التابعين إلا الحسن البصري وحده. ولذلك نقول بهذا القول. ثم فيه مسألة ثانية في حق الحائض، إذا أدركت وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب ثم نزل عليها الحيض قبل أن تصلي، هل إذا طهرت تصلي أم أنها لا تصلي؟ بعضهم قال إذا دخل عليها الوقت وهو طاهر ثم نزل عليها الدم فإنها إذا طهرت تصلي هذا الوقت الذي دخل الذي نزل عليها الدم فيه ولم تصلي. ومنهم من اختار أنها إذا دخل عليها وقت الظهر مثلا ثم أخرت الصلاة فلم تصلي الصلاة في أول وقتها وأخرت الصلاة إلى قبيل وقت العصر ثم نزل عليها الحيض فإنها في هذه الحالة يلزمها القضاء لأنها تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها في آخر وقتها، فذهب جل الوقت وغالب الوقت ولم تصلي، فهي إذا طهرت بعد 7 أيام أو 10 أيام تقضي هذا الوقت الذي دخل عليها وهي طاهر ثم نزل عليها الدم ولم تصلي. فهم قالوا بهذا وهذا، والله هذا والله أعلم أظهر وأقرب. ثم هذه مسألتان في الحائض، في إدراك الوقت إذا طهرت وفي إدراك الوقت إذا حاضت. ثم وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وبعضهم قال إنه وقت واحد، والصحيح أن له أنه يمتد إلى مغيب الشفق. ثم وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذه أيضا مسألة قال العلماء فيها على قولين. منهم من قال إن وقت العشاء له وقت اختيار ووقت ضرورة كوقت العصر، العصر فيه وقت اختيار ووقت ضرورة، ووقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس، ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. والعشاء قالوا وقت اختيار إلى نصف الليل، ووقت ضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. وبعضهم قال ليس كذلك، بل العشاء ليس لها إلا إلى نصف الليل، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس بوقت للصلاة، لا لصلاة العشاء ولا لصلاة الفجر. والراجح والله تعالى أعلم أن وقت العشاء كوقت كوقت العصر، له وقت اختيار ووقت ضرورة. أولا لمفهوم حديث أبي قتادة، ثانيا لفتوى الصحابة رضي الله عنهم أرضاه أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر، إذا طهرت قبل طلوع الفجر أنها تقضي العشاء والمغرب. والصحابة أفتوا بأن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر الثاني أنها تقضي، فدل على أنهم كانوا يفتون بأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكنه وقت الضرورة. والقول الثاني أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى ثلث الليل، وفي لفظ آخر إلى نصف الليل، فهم قالوا بهذا القول. والراجح والله تعالى أعلم لفتوى الصحابة أنه يمتد، وأن للعشاء وقت ضرورة كما للعصر. فإن قال قائل إن وقت العشاء له، إن في الليل ليس بوقت صلاة، وقت ليس بوقت صلاة، كما أنه من طلوع الشمس إلى دخول وقت الظهر ليس بوقت صلاة فريضة. فيقال الجواب أن العلماء قالوا إن هذا حصل فيه إجماع أنه من طلوع الشمس إلى دخول وقت الظهر إلى زوال الشمس أنه ليس بوقت صلاة، هذا فيه إجماع. أما وقت العشاء ووقت العصر فلفظ الصحابة دلت على امتداده، أما وقت العصر ففيه أحاديث دلت عليه، كحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أتى العصر. وأما وقت العشاء ففيه فتوى الصحابة، وبهذا يتبين أنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل، لكنه وقت ضرورة، وقت للعشاء وقت ضرورة. ثم وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وليس طلوع الفجر الأول، فالفجر فجران، فجر أول ويسمى فجر الكاذب، وفجر الصادق لأنه كاذب معنى أنه يظهر نور ثم يذهب، نوره يظهر ثم يضمحل. أما الوقت الصادق، الفجر الصادق، فإنه يستمر نوره في الأفق. وثانيا أن وقت الفجر الأول نوره مستطيل، وهذا مستطيل بمعنى أنه يمتد يمينا وشمالا. والفرق بينهما أنه هذا يذهب وهذا يستمر، فلذا سمي الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الأول لا تحل فيه الصلاة، صلاة الفجر، أما صلاة الليل فهي تمتد إلى طلوع الفجر، وهو وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ولا شك أن الصلاة في أول وقت أفضل. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا معناه أنه تأكدوا من طلوع الفجر، وليس معناه أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. فلكل الصلوات السنة فيها الصلاة في أول وقتها إلا ما دل الدليل عليه، كتأخير صلاة الظهر حتى الإبراد في وقت شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن لو قال قائل هل أبرد منفردا أم الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول وقت، فقل نقول صلاتك مع الجماعة في أول وقت أفضل من إبرادك منفردا أو في جماعة غير الجماعة الذين يصلون في المسجد. فتكون خلفت السنة. وهكذا في صلاة العشاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء وإنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي، فدل على أن إذا كان هناك مشقة ويشق التأخير على الآخرين أنه الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها. ثم إن في هذه الأوقات، هذه أوقات الفرائض، أما أوقات التطوعات فلها أوقات، يعني كصلاة الليل لها وقت، وصلاة الضحى لها وقت، والرواتب لها وقت، والنوافل المطلقة لها وقت، لأنه فيه أوقات للنهي. ولعله أن نذكرها فيما بعد، لأنها أوقات النهي للصلوات، وهل يجوز صلاة ذوات الأسباب أم لا؟ والراجح أنه يصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي، ثم الوتر له وقت، وصلاة الليل لها وقت، وصلاة الضحى لها وقت، والرواتب القبلية والبعدية، والنوافل المطلقة. ولعلنا أن نذكرها فيما بعد إن شاء الله.